سبحانك سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا حين يبدي الصبح إشراق سنا يسكب الطل يسكب الطل يسكب الطل رحيقا من ندى بالنور أكثر والندى من فيض من أضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسل أنغام في العطر الزهور سبحت لله في وهي